تدخل وتخرج نعم الله تمطر عليك من بين يديك ومن خلفكم ومن فوقك وعن يمينك وعن شمالك، بلها حتى في نفسك وفي سمعك وفي بصرك، ما تستطيع أن تقول الحمد لله، ما تستطيع أن تخرج وأن تقول لا إله إلا الله، ما تستطيع تخرج وأن تقرأ القرآن، تحفظ أجزاء من كتاب الله. لو تسأل نفسك ما الذي حزبت منها، ما هو وردك فيها، ثم نأتي ونصيح، والله يا شيخ قلبي في غفلة، والله يا شيخ قلبي في قسوة، أنا ملتزم ولكن قلبي في قسوة. أي التزام؟ أصبحنا نثني، نحن في غرور، نحن في غرور عظيم. هنا بضعا وثلاثين ملكا يبتدرون هذه الكلمة يصعدون بها للسماء. ارفع عن عينيك الغشاوة، انتبه، أنت تعامل من وتستقيم في صراط من؟ أنت أعز مخلوق على وجه الله إن اعتززت بدين الله، وأعز شيء على ملائكة الله وعلى البررة وعلى خلق الله عز وجل متى تعززت بدين الله عز وجل. أما أن تظن أن هذه الأمور تزكيك بما تزكي به نفسك، فلا ذكر ولا شكر ولا ثناء على الله عز وجل. نقرأ القرآن ولا ذكر الله أكبر، نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو يوم خلق فيه آدم، خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة فيه، نبي أرسله الله رحمة للعالمين وشرفك باتباعه. سل نفسك يوم الجمعة كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. غفلة مطبقة، غفلة مطبقة. وتجد الإنسان لا ينظر إلى هذه الأحاديث، يقرأها وهو طالب علم ويسمعها في المواعظ، ولكن ما في تأثير، استقامة في الشكل لا في المضمون. ألا الإنسان أن ينتبه من الغفلة، ولا يرحم هذه النفس إلا برحمة الله، لا يزكي نفسه ولا يظن أنه لما يرى غيره أقل منه خيرا أنه قد بلغ، أبدا. قالها عليه الصلاة والسلام، وصدق وبر وما ينطق عن الهوى، سبق المفردون وهم يتسابقون على جمدان، سيروا، هذا جمدان وهذا جمدان، بينه وبينه مرحلة من مكة بحذاء خليص. لما رآهم يتسابقون كل معه بعير وكل معه دابة يريد أن يسبق الثاني، ردهم إلى السبق الحقيقي، ردهم إلى سبق ليس وراءه سبق ولا أجل منه سبق، وهو سبق الذكر. فقال سبق المفردون، لأن الله وتر ويحب الوتر، والذكر لله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتقديس كله مشتمل على الاختصاص بالله. فأنت تقول الحمد لله وتقول لا إله إلا الله وتقول الله أكبر، كله خاص بالله عز وجل، فأنت أفردت الله. سبق المفردون الموحدون، سبق المفردون. قالوا يا رسول الله ما المفردون؟ هم الآن تسابقون، كأنهم يظنون أنهم مفردون معهم على الجمال والركاب، وأن السبق هو سبق الأقدام وسبق الدواب. فقال عليه الصلاة والسلام الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ينظر الإنسان إلى ورده من القرآن، ورده من التسبيح التحميد. كم سمعت عن فضل سبحان الله؟ عبد أحبه الله فأطبق عليه الحوت في الظلمات وهو نبي ومفضل ومشرف، أنقذه الله بالذكر بفضله سبحانه وتعالى. فنادى في الظلمات، ما قال أنا يونس بن متى، ما قال يا رب كيف ترميني في البطن بطن الحوت وأنا النبي أنا الشاب الملتزم كيف أفعل، لا ما يمشي هذا الذي يعرف ربه حقيقة. بمجرد أن يصيبه شيء يعلم أنه من الغفلة، وذا قال ولا تكن من الغافلين، ليس هناك أمر يهلك الإنسان مثل الغفلة، والغفلة تجر إلى الغرور، والغرور يجر إلى ما لا نهاية له من البلاء والشرور. ولذلك كان من دعاء الأخيار ما أدركنا يقول نسأل الله أن يكفيك شر الغفلة، لأن الغفلة وراءها البلاء العظيم. وأعظم الغفلة أن يغفل الإنسان عن مقامه عند ربه. إذا أردت أن ترى مقامك عند الله فانظر حرصك على ذكر الله، أذكار الصباح والمساء، تحاسب نفسك من الآن ألا يمر يوم إلا أنت تذكرها، أذكار الصباح والمساء تحاسب نفسك حتى ولو شغلت يكتب لك أجرها كاملا، أذكار القرآن تجعل لك ورد، الذكر بالقرآن تجعل لك ورد منه، الذكر من الباقيات الصالحات. عيب بالإنسان أن يسمع هذه الفضائل ثم يعتقدها في قلبه ولا يعمل بها في جوارحه. نسأل الله بعزته وجلاله يعيننا على ذكره. ولذلك لما أحب الحبيب حبيبه ماذا قال له؟ يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن، أي لا تتركن كلمات تقولهن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسأل الله بعزته وجلال يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسعدكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أشكو إلى الله قلبا إذا سمع من الكلام ما يؤثر تأثر، وإذا سمع كلام الله لم يتأثر. ما العلم أني سمعت أن فضل كلام الله على كلام الخلق كفضله عليه؟ أشكو قلبا إذا وقف بين يدي الله لم يقف وقوف الخاشعين. أرجو فضيلة الشيخ أن تدلني إلى ما يصلحه، أثابكم الله. نسأل الله بعزة وجلاله أن يصلح قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. أخي في الله، الخشوع وصلاح القلوب أمر مرده إلى الله جل جلاله، مقلب القلوب والأبصار. فلا يصلح القلب إلا الله. وإذا اشتكيت حالا من قلبك فاشكه إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يصلحه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فأكثر من الاستعاذة بالله عز وجل من هذا البلاء. أما الأمر الثاني، فإن الله سبحانه وتعالى يصلح قلب الإنسان بالمعرفة بالله جل جلاله. ليس هناك شيء يصلح الله به قلب الإنسان مثل أن يتعرف على الله بأسمائه وصفاته. ومن عرف الله بأسمائه وصفاته رزق المحبة الصادقة لله، ورزق الخشية والخوف، وهما جناح السلامة. فيحب الله فيرجو رحمته، ويخشى الله فيخاف عذابه. وحينئذ يكون من أهل الخوف والرجاء، وهما جناح السلامة اللذان يسلم الله بهما العبد في الدنيا والآخرة. تعرف على الله في عزته وعظمته وجبروته ونقمته. تعرف على الله جل جلاله الذي خلقك وصورك وشق سمعك وبصرك، وتبارك الله أحسن الخالقين. تعرف على الله الذي نصب الجبال الراسيات، وأجرى الرياح العاتية، وأجرى العيون الجارية. تعرف على الله في عزته ونقمته وجبروته وأخذه للأمم إذا عصت، ولأساطين الظلم إذا طغت وبغت. وتذكر قوله في عزته وكبريائه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا كان يأخذ القرى فكيف بأهل القرى؟ وإذا كان يأخذ أهل القرى فكيف بالأفراد؟ فإذا عرفت الله أنه عزيز الانتقام، وأنه ذو الملك والملكوت، وأنه ذو العزة والجبروت، وأن له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وأنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأنه أخذ بالنواصي، وأنه أخذ بالأقدام، وأنه ذو العزة وذو الجلال وذو الإكرام، وأنه الذي لا تخفى عليه خافية، وأن السر عنده علانية، وأنه في عزه وجبروته وملكه وملكوته لا يعجزه شيء، وهو رب كل شيء. إذا تعرفت على الله بتلاوة الآيات وتدبرتها وأمعنت النظر فيها، وعرفت: يا هذا من تعبد ومن ترجو، وعرفت: يا هذا من الذي أقام عودك، ومن الذي أجرى الدم في عروقك، ومن الذي بيده أمرك كله وشأنك كله. عندها أسلمت واستسلمت وأذعنت. كذلك تتعرف على رحمته ولطفه ومنته وحلمه بخلقه جل جلاله. تعرف عليه الرحيم الذي أطعمك وسقاك في ظلمات ثلاث. تعرف على الذي حفظك في بطن أمك، ولو ضرب أحد تلك البطن لأسقطتك تعرف على الله في ألطافه ورحمته وكنب وما ترى من شواهد بره وإحسانه فهو البر الرحيم. إذا عرفت الله بأسمائه وعرفته بصفاته وقرأت هذا القرآن قراءة المتدبر، قراءة المتفكر، قراءة المتأمل، عرفت من تدعو وعرفت من تعبد، وعندها لا تخاف شيئا أعظم من خوفك من الله جل جلاله، ولا تحب شيئا في الدنيا أعظم من محبتك لله سبحانه وتعالى. ينسيك حب الله حب غيره إلا إذا كان يقودك إلى محبته، وينسيك الخوف من الله والخشية لله الخوف من غيره والخشية لغيره إلا أن تكون تبعا لخشيته. تعرف على إله الأولين والآخرين وجبار السماوات السبع والأراضين. تعرف على الله ترزق كل خير. فالذي يقول أسمع القرآن ولا أتأثر به لأنه إلى الآن ما عرف ما هو القرآن، ولا تعرف على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين الذي جعل القرآن كلامه سبحانه وتعالى. ولو أنه عرف ذلك على الحقيقة فكان الحال مختلفة. أخي في الله، المعرفة بالله يصلح الله بها أمرك، ويصلح الله بها شأنك، ويصلح بها قلبك، ويسدد بها قولك. ولذلك أعرف الناس بالله جل جلاله أصلحهم قلبا وأصلحهم قالبا. فأكثر من الأخذ بالأسباب التي تعرفك بالله. استحي من الله، إذا كان عندك حياء فاجعل حياءك من الله أكمل الحياء. وإذا نظرت إلى عظمته وجبروته وملكه نسيت الخوف من غيره والخشية لمن سواه. وإذا نظرت إلى نعمته ولطفه وبره وإحسانه أنساك حبه حب غيره. ولذلك تعيش سعيدا قرير العين مجيدا، توفق لكل خير وتهدى لكل بر. اللهم إنا نسألك معرفة تقودنا إليك، ترحم بها ضعفنا وجهلنا وتقصيرنا في حقك. اللهم اجعلنا ممن قدرك حق قدرك. اللهم ارزقنا الخوف منك في السر والعلن، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا. نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أسكن قلوبنا معرفة ترضيك عنا. اللهم أسكن قلوبنا معرفة تهدينا إليك. اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعلنا ممن جعلك نصف عينيه آناء الليل والنهار في السر والجهار. اللهم اجعلنا ممن خافك يا الله يا واحد يا قهار، واجعل خشيتك موجبة لطاعتك ومحبتك ومرضاتك على الوجه الذي شرعت إله الأولين والآخرين. والله تعالى أعظم الأشياء التي تعين على الاستقامة الكاملة التي تثبت القلوب وتعينها على البقاء إلى لقاء الله تعظيم نعمة الله عز وجل بالحمد والشكر. كثير من الشباب أصاب لذة الهداية في استقامته ثم بكى عليها أنه لم يجدها. هذه نعمة، وهل تفقد ونظر في نفسه ونظر في كتاب ربه حينما قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وما يدريه أنه كفر نعمة الله عز وجل من حيث لا يشعر أو يشعر. لأن البعض يكون في استقامة فتجده أغفل ما يكون عن حمد الله وشكره. النعمة تحتاج إلى شكر. إذا جلست في مجلس ذكر فسمعت آية من آيات الله أو حديثا من حديث رسول الله فاحمد الله أن الله علمكها، وإذا وجدت علما أو وجدت شيئا يدعوك للاستقامة حمدته، فإذا حمدته زادك الله. وإذا جئت ووجدت نفسك تصوم الاثنين والخميس وتقوم الليل بمجرد ما تنتهي تحمد الله، فالحمد غفل عنه الكثير. كان الناس إلى عهد قريب تجد الرجل بمجرد أن يرى ما يسره يقول الحمد لله حتى على النظر الذي يسره. يحمد الله عز وجل أن الله أراه ما يسره، يدخل إلى بيته فيرى ابنه على الاستقامة يقول الحمد لله، يرى زوجه تذكر الله يقول الحمد لله. فما دمنا نحمد الله على استقامتنا واستقامة ذرياتنا وأزواجنا فإن الله يتأذن بالزيادة. لكن إذا أصبحنا ندلي على الله، فيأتي الرجل في المجلس ويقول والله عندي 4 أولاد والحمد لله محافظين على الصلاة مع الجماعة ومحافظين على حلقة الشيخ فلان وعلان وفلان وعلان، وهو يحدث بذلك دون غرض شرعي صحيح، لو تحدث بالشكر يحدث بذلك في بعض الأحيان قد يغفل، فيكون حديثه أشبه بالرياء، أن يحمد أولاده أن يعرف أنه صالح، فلا يزال الشيطان يأتي من باب الخير حتى يجره والعياذ بالله إلى الرياء، فهذا مما يسبب الانتكاسة، الغفلة عن الشكر. أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها. أستودع الله أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها. من الذي خلق؟ من الذي يدبر الأمر؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء؟ هو الله جل جلاله. عليه أن يعلم أنه يريد من القيام بين يدي الله صلاح حاله وإصلاح مآله، وهذا لا يكون إلا بالتدبر بالقرآن. فإذا كان صلاته وراء الإمام يحس بجمال الصوت وزينة الصوت، ثم إذا قضى الإمام قراءته لم يفقه مما قرأه الإمام شيئا، فليبكي على نفسه، فإنه طالب للنغمات وليس بطالب للتدبر في الآيات. علينا أن نعلم أن أسعد الناس في كتاب الله من إذا سمعته يقرأ كتاب الله أحسست أنه يخاف الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم، لكنها ليست هي المقصد. المقصد أفلا يتدبرون، المقصد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجدت أنك تخشع أن الرؤوس تطأطأ ويبكي الإنسان، ثم بعد ذلك لا يدري ماذا قال الإمام، الآيات اشتملت على أي شيء لا يدري، فقط أنها نغمة وتأثر بها، فهذا ليس من مقصود الشرع في شيء. العبرة بالتأثر. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الضابط أنك إذا صليت وراء إمام أحسست أن قراءته تدخل إلى قلبك وتدخل إلى سويداء القلب، فتعلم ما الذي أمر الله به وما الذي تتحدث عنه الآيات أثناء قراءة الإمام، فاشدد يديك عليه ولو كان تحسينه للقرآن أقل. فلذلك الأهم تدبر القرآن، الأهم التأثر بالقرآن، وليس الشكل، وليس المراد أن الإنسان ينظر إلى النغمة. وهذا من فضل الله يعرفه كثير، ونبه عليه بعض أهل العلم، وهو ضابط من أدق الضوابط، وينكفي الإنسان به فتنة عظيمة في سماع القرآن، أنك إذا سمعت إلى القارئ فانظر أثناء تلاوته وبعد التلاوة. إذا وجدت أثناء التلاوة أنك تمشي مع النغمة وجمالها، ثم تتحدث الآيات عن النار ووعدها ووعيدها وتخويف الله فيها وما فيها من الجحيم والأغلال عاذنا الله وإياكم منها، فإذا به يطرب من جمال النغمة، ثم لا يفقه مما ذكره الله في هذه الآيات شيئا، وهي واضحة في الدلالة على أنها مشتملة على الوعيد، لأنه انساق وانجر وراء النغمة. فالنغمات قد تكون فتنة، ولذلك الإنسان بشر وضعيف، فلا يجعل الإنسان النغمة هي الأساس، الأساس هو العلم، الأساس هو التأثر. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم كان القرآن في أقوالهم وأعمالهم قبل أن يكون في هز الرؤوس ودمع العين. ولذلك لما ذكر بعض الأئمة رحمهم الله أن التابعين وأتباع التابعين صار عندهم الخوف والبكاء بما لم يكن مشهورا عند الصحابة، قال لقوة قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، لأنهم كانوا ينظرون للقرآن بما يأمرهم الله فيه وما ينهاهم عنه، كانوا يتأثرون بالآيات، يتفاعلون مع الآيات. فإذا لا بد للمسلم إذا أراد أن ينال حظه من كتاب الله في قيام الليل والتهجد، إذا طلب المسجد أو أراد أن يختار، أن يبحث عن إمام إذا صلى وراءه كان أقرب لآخرته. ولكن أخي المسلم، هو كتاب الله وكلام الله، إذا سمعته من كل أحد فتأثر، وإذا سمعته فتبصر، وإذا سمعته فتذكر. لا يحتاج أنك تقف عند، حتى إن بعض الناس لا يصلي في التراويح والتهجد إلا وراء من عنده نغمة حسنة. نحن نبحث عن كتاب الله، ونبحث عن كلام الحي القيوم، ونبحث عن تغذي الاغتذاء بكتاب الله وكلام الله حتى يلامس شغاف قلوبنا وأرواحنا. فالموفق من رزقه الله العمل بهذا الأصل، أنه إذا سمع كتاب الله يتلى نظر إلى حاله أثناء التلاوة، هل يفقه الآيات ويتدبر فيها؟ والأمر الثاني، إذا انتهت التلاوة هل يبقى منها شيء في قلبه؟ وهذا قل أن يكون إلا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من إذا قرأ القرآن تحس أنه يخاف الله والدار الآخر. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل لنا وإياكم من التأثر والتدبر والتفكر في كلام الله أوفر الحظ والنصيب. أسعد الناس في الدنيا من فتح الله في وجهه أبواب الخير فيسره لليسرى وسهل له الذكر والهدى. وأشقى الناس من عرف الخير فتركه وعرف البر فأعرض عنه. الله الله، حينما مد الله في عمرك حتى بلغت رمضان وحرم غيرك فاخترمتهم المنايا، وأعطاك الصحة والعافية، وأعطاك الفراغ، وأعطاك وأعطاك مما لا يحصي فضله فيه عليك إلا هو سبحانه وتعالى. فإن حمدت نعمة الله وشكرت فضله وأتممت ذلك بالعمل كنت من الفائزين. أخي في الله، إنها النفس الأمارة بالسوء، إنه الهوى الذي يضعف به العبد عن طاعة ربه جل وعلا. فاستفق من غفلته وانتبه من منامك وتدارك ما بقي من عمرك. نعوذ بالله العظيم من الحور بعد الكور ومن العمى بعد البصيرة. وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت وأمرنا يدل دلالة واضحة على عظم أمر السجود، وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات أن يؤديه على صفة معينة، وإن كانت أمور الصلاة كلها بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن ورود هذا الحديث بهذه الصيغة يشعرنا بأهمية هذا الركن العظيم وهو السجود، كيف وهو أعظم من أعظم أركان الصلاة وأجلها، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. فهذا الركن لعظم أمره وعظم شأنه، حتى إنه مظنة إجابة الدعاء، فهو من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فقمن أن يستجاب لكم، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، لأن العبد عفر جبينه في التراب بالتراب، وذل لخالقه رب الأرباب في هذه الحالة الدالة على الاستكانة والمذلة والخضوع بين يدي الله جل جلاله. ومن هنا يأخذ العلماء من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدلالة على أهمية هذا الركن من أركان الصلاة، حتى قال بعض العلماء رحمهم الله:

وهو يبين عقيدة السلف الصالح رحمة الله عليهم حينما ذكر أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر من علماء الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، قال رحمه الله عنهم: أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير ذلك فقد ضل السبيل، أي ضل سبيل الأمة الذي يعصم الله عز وجل به الإنسان من الزلل والهوى. فذكر العلماء والأموات بالسوء وتتبع أثراتهم بقصد التشفي والتشهير لا خير فيه، إنما يبحث الإنسان عن علم العالم وينصفه، فإن كانت عند العالم أخطاء بينها، وإن كان هناك مخرج له من تأويل دليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنصفه وبين دليله وبين حجته. وإذا تعاملت في المسائل الخلافية التي وقعت بين سلف هذه الأمة من العلماء العاملين ومن بعدهم من أئمة الكتاب والسنة تتأدب في ذكرهم، تترحم عليهم، تقول: قال الإمام فلان رحمه الله، تذكره بالإمامة وتذكره بالعلم وتشرفه وتكرمه، لأن الله سبحانه وتعالى يرضى عن ذلك، لأن تعظيم العلماء شعيرة من شعائر الإسلام، والاستهانة بهم واحتقارهم وذكرهم كعامة الناس على غير منهج السلف وعلى غير السنة. ولذلك قال الله تعالى يؤدب أصحابه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا ينبغي أن يدعو الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه بين الناس، كما قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلذلك لا ينبغي أن يكون ذكره باسمه مجردا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما يقال يا رسول الله ويا نبي الله، أي في حياته. فأدب الله أصحابه بهذا الأدب. قال العلماء: والعلماء ورثة الأنبياء. فلا يقال قال فلان وقال علان، يذكر باسمه مجرد، وإنما يذكر بما يدل على علمه ورفعة قدره وأنه ليس كعامة الناس، فهذا حق من حقوقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، فكيف بإجلال العالم الحافظ لكتاب الله الحافظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحيا الله به السنة وأمات به البدعة. لا شك أنه أحق، وإجلاله إجلال للدين. ولذلك إذا ذكر العالم بما يليق به من وصف الشرف والتكريم أحست الناس بهيبة العلم وأحست بمكانة العالم. وإذا ذكر كما يذكر عوام الناس لم يفرق بينهم وبين العوام، وهذه مظلمة في حق العلماء رحمة الله عليهم. وهذا يستوي فيه الأحياء والأموات، ما دام أنه عالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يجل وأن يكرم. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله في أدب مجلس العلم أنه ينبغي على الطالب أن يكرم الشيخ وأن يذكره بما يدل على تشريفه وتوقيره واحترامه وإجلاله، تأسيا بالآية التي ذكرنا من سورة النور التي أدب الله فيها أصحاب نبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أموات العلماء الأموات يعتنى بذكر فضلهم على الأمة، فهذا من رد الجميل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. من نحن لولا الله جل جلاله ثم علم هؤلاء العلماء، ومن نحن لولا الله ثم هؤلاء الأئمة الذين فسروا كتاب الله وبينوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا عند كل كلمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا حلالها وحرامها، وبينوا ناسخها ومنسوخها، وبينوا حدودها ومحارمها، وبينوا حقوقها وواجباتها رحمة الله عليهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسبغ عليهم شآبيب الرحمات، وأن يوجب لهم علو الدرجات، وأن يجمعنا بهم في رياض الجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هؤلاء الأئمة لهم فضل، لولا الله ثم هم ما تكلمنا وما استطعنا أن نعرف كثيرا من شعائر ديننا. فينبغي للإنسان إذا قرأت كتابا لعالم ميت تترحم عليه وتدعو له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له. وهذا يقول العلماء إن الإنسان لو أمسك كتابا واستفاد منه فلا يستطيع أن يكافئ هذا العالم إلا بالدعاء له. تمر عليك المسألة في الأحكام ويمر عليك حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مشكل لا تدري أهو صحيح أم هو ضعيف، ثم لا تدري متنه ما هو المراد به، أهو مطلق أم مقيد، عام أو مخصص. فإذا وقفت أمام هذا الكلام الذي يقوله هذا الإمام أدركت حقيقة الأمر وأدركت جليته، وكنت على بينة من هذا النص من كتاب الله أو ذاك النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تملك إذا اطلعت على هذا الخير إلا أن تقول رحمة الله على فلان. وكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم إذا نظر في الكتاب وقرأ فيه كثيرا ما أسمعه يقول رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، كأنه كلما فرغ من مسألة يترحم عليه. فسألته ذات مرة، وهو الوالد رحمة الله عليه، سألته ذات مرة قلت يا أبتي أنت تكثر من قولك رحمة الله عليه رحمة، قال ما فرغت من مسألة وظننت فضله علي إلا ترحمت عليه، وهذا قليل من حقه عليه، أي أقل ما يكون له أن أقول رحمه الله، فهذا فضل. من منا الآن إذا أمسك الكتاب وقرأ لهذا الإمام وذاك العالم قال رحمة الله عليه، ترحم على هذا العالم ودع له بالمغفرة ودع له بعلو الدرجة، فإنك إن دعوت له بالرحمة سخر الله لك من يترحم عليك بعد موتك. فهؤلاء أولياء الله العلماء العاملون أهل السنة الذين هم على منهج الكتاب والسنة، هؤلاء أحباب الله وهم صفة الله بعد الأنبياء، ولذلك جعل الله فيهم علم الكتاب والسنة وجعلهم أمناء على الشريعة والملة، فالترحم عليهم والدعاء لهم خير كثير. وكذلك أيضا ينشر فضل هؤلاء الأئمة، وإذا قرأت فائدة أو علم نبه عليه إمام من أئمة السلف وكان من الحق عليك أن تنبه على فضله في ذلك، فتقول كما قرره شيخ الإسلام وكما بينه شيخ الإسلام، ولا توهم الناس بأن الفضل بعد الله لك وحدك، لا، وإنما تنصفهم وتذكر مآثرهم وتبين فضلهم، فإن ذكر دقائق ما توصلوا إليه من الأفهام وما كشفوه من العلوم والحقائق المبنية على دليل الكتاب والسنة هذا الخير الكثير، إذا نشر بين الناس ونسب إليهم عرف الناس قدرهم وأدركوا فضلهم خاصة بين طلاب العلم. فمن الآفات التي يغمط فيها هؤلاء الأئمة حقوقهم أن ينتقصوا وأن يهانوا، فتجد العالم في التفسير أو في الحديث أو في الفقه إذا اطلع على زلة واحدة منه وجدت التشهير والتقريع والتوبيخ وكأنه ليس من الإمامة في شيء، وهذا صنيع من لا ينصف، صنيع من يظلم العلماء. أما المنصف العادل فإنك تجده يتناول تلك الخطأ ذلك الخطأ وذلك الزلل من قوله عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد، فتعلم أن هذا إمام مجتهد وأن هذه المسألة الفرعية من مسائل الفقه إذا أخطأ فيها وجه الصواب أن له الأجر عند الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن تثرب. وقد قرر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه النفيس رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقرره الأئمة رحمة الله عليهم أنه لا ينبغي أخذ الأخطاء المعينة والتشهير بالأئمة فيها، ولكن لا يمنع هذا أن نبين الأخطاء وأن نبين أن هذه المسألة أخطأ فيها الإمام فلان أو ذا هذا أو ذاك، ولكن أن نعتبر هذا الخطأ الفرعي سببا في غمط هذا العالم حقه فليس من الإنصاف في شيء. فتجد مثلا لو كان هذا الإمام إماما من أئمة الجرح والتعديل أخطأ في هذا الراوي فحسن روايته، لكن تخطئتك له في هذا التحسين إنما هو بناء على ما ترجحه أنت من كون الراوي مجروحا وأنه لا يقبل التحسين، ولكن هذا الإمام ربما نظر أن هذا الراوي يقبل التحسين من وجهة نظره، فلماذا يقال إن فلانا كذا وإن فلانا ليس من التحسين والتصحيح في شيء ومن أوهامه ومن زلاته ولا تغتر به ولا كذا وكذا من الكلمات الجارحة التي تربي في طلبة العلم الاستهانة بالعلماء والاحتقار لهم، ولذلك لا ينبغي هذا، بل المنبغي أن ننبه على الأخطاء ولكن ننبه على فضل الأئمة وعلو شرفهم وعلو قدرهم عند الله عز وجل وعند عباده الصالحين. هذا منهج السلف وهذا منهج الأئمة. ثم اقرأ رحمك الله في كتب الأئمة والأعلام الذين شرحوا الأحاديث وتكلموا في المسائل الفقهية، تجد الأدب الجم، تجد التواضع، تجد الاحترام والتقدير والإجلال، وحفظ الفضل لأهله، ولا يحفظ الفضل إلا من كان من أهله. فتجد الحافظ الأئمة والحفاظ إذا اطلعوا على شيء قالوا وقد قال فلان عفى الله عنه كذا، كل ذلك من باب الأدب. ولذلك قال الله لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم، قدم له المغفرة والعفو قبل أن يعاتبه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ينبغي التأدب مع الأئمة، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ونقصد بالأئمة أئمة الكتاب والسنة الذين شهد لهم بتحري الحق والصواب، وأما غيرهم من المبتدعة وأهل الأهواء فليس على مثلهم يلوى ولا على مثلهم يحزن.